بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يسن إذا روع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبها، أو شك في زيادة وقت فعلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، أي الأحكام المتعلقة بحصول السهو في الصلاة. وهذا الباب مداره في الحقيقة على أربعة أحاديث. على حديث عبد الله بن بحينة لما صلى بهم صلى الله عليه وسلم وسلم من ثنتين، فظنوا أن الصلاة قد قصرت، فنبهوه إلى أنه سعى إلى أنه سهى، فرجع فأكمل صلاته أربع ركعات ثم سجد للسهو وسلم. وحديث عبد الله بن بحينة هذا أخرجه السبعة البخاري ومسلم وأهل السنن والإمام أحمد. وفيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما أنها العصر أو العشاء، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معترضة فاتكأ عليها، فهاب الصحابة أن يكلموه، وفيهم أبو بكر وعمر، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أسهوت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أسهو ولم تقصر الصلاة. فقال ذو اليدين، وكان جريئا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل سهوت يا رسول الله، لأنه تأكد أن الصلاة لم تقصر. فنفى أمرين: نفى أمرا عارضا وهو سهوه، ونفى أمرا تشريعيا وهو قصر الصلاة. فلما تأكد الأمر الثاني غلب على ظن ذي اليدين أنه سهى عليه الصلاة والسلام، قال: بل سهوت يا رسول الله. فأشار بوجهه إلى الناس فأومأوا برؤوسهم أي نعم أنه صلى ركعتين، فاستقبل القبلة ثم أتم الصلاة ثم سلم ثم أتى بسجود السهو. وفيها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا. شك فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا، قال: فليطرح الشك وليبني على اليقين، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد بعد أن يسلم. فإن كان قد صلى خمسا شفعنا، أي هاتان السجدتان لصلاته، وإن كان قد صلى أربعا صارت أي السجدتين إرغاما أو ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه، هذه الأحاديث الأربعة دارت عليها أحكام سجود السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة إما أن يكون سهو في ركن، أو يكون سهو في واجب، أو يكون سهو في سنة. فإن وقع السهو في ركن من أركان الصلاة فإن هذا الركن الذي وقع فيه السهو يبطل ويأتي بركن آخر. مثاله: سهى فلم يسجد إلا سجدة واحدة، نقول: هذه الركعة التي لم تشتمل إلا على سجدة واحدة بطلت، ويأتي بعدها في سجود آخر بركعة أخرى كاملة. إذن السهو في الركن يبطل الركن، لكنه لا يبطل كل الصلاة، بمعنى لو وقع في منه الفعل عمدا في ركن بطلت كل صلاته. النوع الثاني: السهو في واجب من واجبات الصلاة الثمانية. سهى في واجب، لم يسبح في ركوع أو في سجود، أو لم يجلس في تشهد أول، جبر هذا السهو بسجود السهو، فإن وقع في ترك السهو متعمدا للواجب ينجبر بسجود السهو، وإنما تبطل به الركعة. سجود السهو يسن في مواضع ويجب في مواضع ويباح في مواضع. يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله، في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، في السجود قال سبحان ربي العظيم، أتى بذكر في غير محله استحب له أن يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، حتى لو كان إمام. نعم، حتى لو كان الإمام، لأن الإمام يتابعه المأمومون. يباح سجود السهو إذا ترك مسنونا، قال ربنا ولك الحمد، ولم يقل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يباح له أن يأتي بسجود السهو لتركه هذا المشروع المسنون من الذكر. وهنا سجود السهو مباح، لا يقال إنه مستحب ولا يقال إنه واجب، على أن هذا المباح إذا كان في صلاة إمام فالمشروع له أن لا يأتي بسجود السهو لئلا يشوش على المصلين صلاتهم، لئلا يشوش على المصلين صلاتهم فيضطربوا فيها. ومنع الاضطراب في العبادات مقصد عظيم من مقاصد الشارع، منع الاضطراب في العبادات خصوصا في العبادات الجماعية من مقاصد الشارع. ولهذا في الصوم قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. حتى لو رأى الهلال بنفسه فإنه يكون مع الجماعة. يجب سجود السهو في الحالات التي ذكرها: إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، زاد قعودا ولو يسيرا، بمقدار قدر جلسة الاستراحة فإنه يسجد للسهو، أو سلم قبل إتمامها، أو لحنا يحيل المعنى غير عامد وإنما ساهي، أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها، فهذه سجود السهو في حقها واجب. نأخذها على التفصيل: زاد ركوعا وهو يركع رفع من ركوعه، ظن أنه لم يركع فركع ركوعا ثانيا، ركوعه الركوع الثاني متعمد ولا ساهي؟ ساهي، فزاد ركوعا سهوا جبره بسجود السهو. زاد سجودا ثالثة سهوا جبره بسجود السهو. فإذا زاده عمدا، مرت علينا أنها مما تبطل صلاته. أو قياما، زاد قياما، قام للخامسة، القيام الخامسة في الصلاة زيادة وهي سهو، يجب أن يرجع ويسجد للسهو. أو زاد قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. إذا قال الحنابلة ولو، في إشارة إلى الخلاف، فإذا زاد قعودا بعد الركعة الثالثة ولو كان هذا القعود قدر جلسة الاستراحة فإنه يجب عليه أن يسجد سجودا للسهو، يجب عليه أن يسجد سجودا للسهو. طيب، قال أنا جلست الاستراحة، نقول جلوس الاستراحة لا يكبر قبله وإنما يكبر بعده إذا نهض للثالثة، هذا واحد. ثم هنا قال ولو قدر، ولو جلس زاد هذا الجلوس بقدر جلوس الاستراحة فإنه يسجد، إشارة للخلاف في المذهب، والراجح أنه يسجد للسهو وجوبا. ها؟ فعل الإمام قبل قليل يجب عليه سجود السهو، لكن هو يقول لا لوجهة أخرى فتحملها بذمته عنه وعنكم. أي نعم، لكن ظاهر الفعل أنه لو جلس بعد الثالثة قبل أن يقوم للرابعة جلوسا قدر الاستراحة أو أطول منه، ونبهه المأمومون فقام، فيجب عليه أن يأتي بسجود السهو، يجب ذلك عليه. ولو كان قال أنا جلست للاستراحة نقول هذا ليس موضعها، لأن جلسة الاستراحة قبل التكبير لا بعده، جلسة الاستراحة على القول باستحبابها هي قبل التكبير لا بعده. وجلسة الاستراحة الصحيح في أقوال العلماء فيها أنها تكون عند الحاجة لا مطلقا. ما الحاجة؟ كبر أو ثقل في اللحم أو مرض يحتاج جلسة الاستراحة، فهي مشروعة عندئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس للاستراحة حتى ثقل واستمر عليها إلى أن مات. رجح الموفق في المغني وشيخ الإسلام ويرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين الآن أن جلسة الاستراحة إذا احتاج إليها إما لمرض أو لكبر أو لعجز، عجز طارئ. ذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور عند أهل الحديث قول أهل الظاهر أنها مستحبة مطلقة، جلسة الاستراحة عندهم مستحبة مطلقة، ويميل إلى هذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. والخلاف فيها سهل، لكن الذي يجب إذا جلس الإمام للاستراحة أن تتابعه أيها المأموم، تتابعه في جلوسه لعموم أمر الاقتداء بالإمام، على أنه لا يجوز للإمام أن يكبر إلا إذا نهض بعد الاستراحة للركن للركعة الثالثة أو للركعة الثانية بعد الأولى. قال أو سلم قبل إتمامها، مما تجب فيه سجود السهو أن يسلم الإنسان قبل إتمام صلاته، وهذا أكثر حالات سجود السهو التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، حديث ابن مسعود أنه سلم قبل إتمام الصلاة، فهنا يأتي بالركن الذي لم يتمه ثم يسلم ثم يسجد السهو، لأنه سلم قبل إتمامها، وسلامه قبل إتمامها لاغي لا اعتبار به. أو لحن في صلاته لحنا يحيل المعنى أي يغيره، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك لحن يغير المعنى، صار المخاطب إيش؟ مؤنث، فهنا يعيد القراءة إياك نعبد وإياك نستعين ويسجد للسهو، لأنه قرأ قراءة تحيل المعنى أي تغيره وتبدله. أو ترك واجبا من واجبات الصلاة الثمانية التي مر التنبيه عليها، يترك واجبا من الواجبات فإنه إذا تركه سهوا جبره بسجود السهو، وإذا تركه عمدا لا بد من إتيانه فيعيد الركن الذي لم يأته به. أو شك في زيادة في الصلاة وقت فعلها، يعني أن يقع الشك في أثناء الصلاة، فإن وقع الشك بعد الصلاة فهو لاغي لا اعتبار به. كل شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة سواء كانت صلاة أو طوافا أو رميا أو صياما، جاكم واحد الآن قال والله يا جماعة ما ندري حنا صمنا رمضان 28 أو 29 متى، قالها في صفر، نقول ابلع العافية، من العافية بس، لأنه شك ورد بعد الفراغ من العبادة. صلينا المغرب قال تراكم ما صلت المغرب إلا ركعتين بعد فراغنا من المغرب وصلت العشاء، فالشك لاغي لا اعتبار به. طواف قال أنا طفت الأسبوع الماضي ما أدري طفت لي 7 أشواط ولا 8، 7 أو 6، نقول كل شك بعد الفراغ من العبادة فلاغ ولا اعتبار به، فهو لاغ ولا اعتبار به ولا يلتفت له، وهذا قولهم. والشك بعد فراغها لا أثر له. أو شك في زيادة وقت فعلها، أثناء الفعل شك هل زاد ولا نقص، وجود الشك يجبره بسجود السهو. سجود السهو هذا متى يكون؟ اتفقوا على أنه يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، هذا بالاتفاق. لكن ما هو الأفضل؟ أيكون قبل السلام أو بعده؟ تأتي قاعدته إذا ذكرها الماثن في موضعه بعد سطرين. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. قال تبطل الصلاة إذا تعمد ترك أو تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. إنسان وجب عليه سجود السهو ولم يفعله تعمدا، فإن صلاته كلها تبطل إذا تعمد ترك سجود السهو. طيب إذا ما تعمد وإنما كان مجتهدا، أخذ بقول أو وري له اجتهاد، لا تبطل صلاته، وبالتالي لا تبطل صلاة من ورائه. ولو بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة من ورائه من المأمومين، لأنه يتحمل عنهم صلاتهم فيما كان فيها من سهو. إذن تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو تعمدا، إذا كان السهو الواجب للأمور التي مر ذكرها، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها ثم رجع فأتمه فإنه لا يجب عليه ذلك ولا تبطل الصلاة به. متى يسد السهو؟ قبل السلام أو بعده؟ قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، يجوز قبله ويجوز بعده، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. لكن إن سجدهما أي للسهو بعده أي بعد السلام تشهد وجوبا وسلم، لا بد أن يكون قبل سجود السهو تشهد كامل، تشهد وجوبا وسلم ثم سجد بعده سجود السهو. ما هو الأفضل في سجود السهو؟ أن يكون قبل السلام أو بعده؟ العلماء رحمهم الله تباينت فيها أقوالهم وتوسعوا فيها، وكل مآخذهم الأحاديث الأربعة: حديث عبد الله بن بحينة، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث ابن مسعود في الصحيحين، وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم. والقاعدة فيها أنه إذا سهى بنقص أو شك في نقص فيكون سجوده الأفضل قبل السلام، وإن كان السهو من زيادة أو شك في زيادة فالأفضل أن يكون بعد السلام، والأمر في كليهما واسع. ولهذا في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، لا يدري وصلى ثلاث أو أربع، قال فليطرح الشك، أمره بطرح هذا الشك الطارئ، وليبني على ما استيقن، إن كان عنده يقين يبني عليه، إن كان ما عنده يقين يبني على غلبة الظن، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. فإن لم يكن عنده غلبة الظن مستوي الأمرين ثلاث أربع، الأمران مستويان، فيبني على الأقل لأن الأقل يقين، يجعلها ثلاث ثم يأتي بالركعة الرابعة. قال وليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل أن يسلم. إذن هذا شك من نقص، فصار الأفضل قبل أن يسلم. فإن كان قد صلى خمسا، كانتا أي السجدتين شفعا لصلاته، إذ لا شفع لا وتر في الصلاة المفروضة إلا المغرب ثلاث ركعات، وما سواها فهما شفع، فجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع. وإن كان قد صلى أربعا كانتا أي السجدتين إرغاما أو ترغيما لمن؟ للشيطان. وإن نسي السجود، إنسان يصلي وحده أو يصلي وراء إمامه ونسي الإمام سجود السهو حيث وجد سببه، أو نسي المنفرد سجود السهو حتى طال الفصل عرفا، بعد الصلاة درس ودرس ذهب وقت سجود السهو، أو أحدث خرج منه ريح أو راح توضأ فإنه ذهب وقت سجود السهو، أو خرج من المسجد قبل أن يسجد للسهو فإن السجود عندئذ يسقط لأنه قد فات محله. قد يقول قائل طيب في حديث ذي اليدين قام النبي إلى عمود إلى خشبة معترضة ووضع يده عليها وخده على يده وتكلم، نقول هذا ليس من طول الفصل عرفا وإنما هو قصير كما يكون بين الإمام والمأمومين إذا راجعوه وناقشوه ثم استقبل وسجد، فهذا لا يفصل التواصل لأن هذا الطول للفصل ليس عرفا وإنما نسبي. نعم. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. هذه مسألتان، ولا سجود على مأموم دخل من أول الصلاة إذا سهى في صلاته، أنت دخلت مع الإمام من أول صلاتك وسهوت بأنك في ركوع قلت سبحان ربي الأعلى وفي ركوع في سجودك سبحان ربي العظيم وأنت مع الإمام، فإنه لا يجب عليك سجود سهو إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة، قالوا لأن الإمام يتحمل عن المأموم نقص صلاته سهوا. واستدلوا له بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. فالجملة الأولى من الحديث ليس على من خلف الإمام سهو، وهذا الحديث رواه البزار رواه البيهقي واختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه. وإن سهى إمامه إذا وقع السهو من الإمام لازم متابعته في سجود السهو. طيب أنا ما سهيت الإمام سهى، تتابعه لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة، ولحديث ابن عمر فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، أي يقع السهو على الإمام ويقع السهو على من خلفه. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، أي في المسائل البينة وجب عليه أن يسجد هو، إلا إذا رجع الإمام وتبين له أنه يرجح هذا فيتحمل الإمام ذمة من وراءه. نعم. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. ويسجد للسهو ويسجد للسهو تقف، لأن الجملة بعدها استئنافية، وبعد فراغها أي الصلاة لا أثر للشك. ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. يقول الشيخ الماتن رحمه الله ومن قام لركعة زائدة، الفجر كم ركعة؟ متأكدين ما هي بزادت عقبكم؟ نعم، الفجر ركعتان، إذا قام الإمام لركعة ثالثة، وش تسمى الركعة الثالثة هذه؟ زائدة. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، متى ذكر أنها زائدة جلس، ما يقول لا أكمل ركوعها وسجودها وجلوسها، لا اجلس على طول، لأن هذه الركعة الزائدة لاغية ولا اعتبار بها لما قام ساهيا لها. طيب لو قام متعمدا بطلت الركعة، وإذا كان يرى أن الظهر الفجر ثلاثا بطلت كل الصلاة. واضح يا أخواني؟ ومن قام لركعة زائدة سواء ثالثة فجر أو خامسة عصر وظهر وعشاء أو رابعة مغرب بطلت هذه الركعة الزائدة وجلس، متى يجب عليه الجلوس؟ متى ما ذكر، لأنه حال النسيان معذور. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، مر علينا التشهد الأول وجلوس له وش حكمهما؟ واجبان. طيب التشهد الثاني والجلوس له ركنان من أركان الصلاة الأربعة عشر. إذا قام عن التشهد الأول ناسيا ففيها أحوال ثلاثة: إذا هم بالقيام قبل أن يستعدل، هم بالقيام لزمه أن يرجع، فرجوعه حكمه واجب، وهذا معنى قولهم لزمه الرجوع، لزمه الرجوع ليتشهد. طيب إذا استعدل واقفا كره له الرجوع، لكن لو رجع جاز رجوعه، لكن كره له إذا استتم واقفا. إذا بدأ بالقراءة يحرم الرجوع، يحرم عليه الرجوع لأنه شرع بقراءة في ركعة أخرى. طيب وتلزم المأموم متابعته، أي برجوعه، سواء في الحالة الأولى في لزومه أو في كراهية الرجوع. طيب إذا رجع من الركعة الثالثة بعد القراءة، بعدما بدأ بالقراءة وحرم عليه الرجوع، ظاهر المذهب أنه يجب أن يرجع معه المأموم لئلا يختلف على إمامه ويتحمل الإمام الإثم. الوجه الثاني أنه لا يرجع حتى يستثم واقفا بعدها فيتابعه، أي لا ينوي انفصالا ولا يمضي في صلاته، وإنما ينتظر حتى يتابعه. قال ولا يرجع إن شرع في القراءة، لا يرجع الإمام إذا شرع في القراءة، ولا يوافقه المأموم إذا رجع، بل يقف واقفا لأنه حرم عليه الرجوع. وكل فعل حرم على الإمام في الصلاة لم يجب على المأموم أن يتابع إمامه فيه. ومن شك في ركن أو في عدد ركعات في الصلاة، شك هل صلى ثلاث ركعات أو ركعتين، أو شك في ركن هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأها، والشك طارئ يطرأ على الإنسان خصوصا عند السهو في صلاته وعدم الخشوع أو ضعف الخشوع، فما الحكم إذا شك في هذا الركن أو في عدد الركعات؟ قال بنى على اليقين، لعموم حديث ابن عمر: إذا سهى أحدكم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واليقين هنا ثلاث أحوال: إما أن يكون عنده شيء متيقن فيبني عليه حتى لو كان خطأ، مدى متيقن يبني عليه. الحالة الثانية أن ما يكون عنده يقين لكن عنده غلبة الظن، عنده ظن راجح يبني عليه، لأن غلبة الظن والظن الراجح ينزلان منزلة اليقين. الحالة الثالثة أن لا يكون عنده لا يقين ولا غلبة الظن، الأمران مستويان، ما درى هو صلى ثلاث ركعات ولا أربع، طاف ثلاثة أشواط ولا أربع، رمى ثلاث حصيات أو أربع، شك. فالأقل هو إيش؟ هو اليقين، فيبني على الأقل لأن الأقل يقين، ولهذا قال بنى على اليقين وهو الأقل. ويسجد للسهو، متى يسجد؟ يا أحمد، بعد ما يقوم من النوم، صح؟ شك يا شيخ. متى يسجد؟ طيب إذا شك يسجد قبل السلام ولا بعده؟ سؤال لأحمد، لا لا أحمد أنا يا شيخ. أي متى أحمد أنت؟ عبد الله. عبد الله. متى يسجد يا عبد الله؟ كيف أعيد السؤال؟ أعيد السؤال. إنسان شك في عدد الركعات، قال والله ما أدري هي ثلاث ولا أربع، ثم بنى على الأقل، مأمور أنه يسجد للسهو. إذا بنى على الأقل يسجد قبل السلام يا شيخ؟ يجوز قبل السلام ويجوز بعده، فإن بنى على الأقل فالأفضل قبل السلام، وإن بنى على الأكثر فالأفضل بعده، ولا الجواز يجوز هذا وهذا. قال وبعد قراءتها، وبعد فراغها، يعني بعد فراغ الصلاة، إذا كان الشك طرأ عليه بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من الصلاة، فلا أثر للشك، لا يلتفت له. ومنه القاعدة أن كل شك بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي، ويعبر عنه الفقهاء بتعبير آخر أن كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو شك غير معتبر لا يلتفت إليه، وإلا فتح على الناس أبواب الوساوس. في الحج يقول عمرو، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلى المدينة، فمنا من يقول رميت بست، ومنا من يقول رميت بسبع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم بشيء، لأن الشك إذا طرأ وجاء بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له، أي لا اعتبار به، والله أعلم. ونقف عند هذا الموضع. كثرة أسئلتكم. نعم. نعم، وجب على المأموم أن يسجد فيما تيقن أن الإمام سهى فيه وترك الإمام السجود عمدا فيجب، أما إذا تركه اجتهادا أو ترجحا له لقول فلا يجب عليه. سم أي لا، أنت جلست قبلها، ويجب قبل سجود السهو أن يكون قد تشهد وسلم، وأنت تشهدت وسلم. أي نعم. سم. نعم، توضأ الوضوء، قال والله ما أدري أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت، تمضمت ولا ما تمضمت، فلا يلتفت له. هذا باب الوسواس، الوسواس هذا ما له حد، لكن حده بقطعه. نعم. سم. أي. متى يكبر الإمام تكبيرة الانتقال؟ هذا سؤالك صح؟ يكبر الإمام والمأموم تكبيرة الانتقال إذا انتقل من ركن إلى ركن، مثلا أراد أن يركع، ما يقول الله أكبر ثم بعد فراغه يركع، لا، يكون تكبيره مرافقا لانتقاله من وقوفه إلى ركوعه، ولهذا يقولون يبدأ بالتكبير حال وقوفه وينتهي حال ركوعه. ومثل هذا إذا أراد أن يسجد يكون التكبير حال الانتقال لا قبله ولا بعده. أصبر، أنت فهمت الآن؟ سابق نفسك مسابقة، فهمت هذا؟ لا والله ما هو بهذا، هذا العجلة وما تجيب. أعيدها مرة ثانية، يبدأ بتكبيرة الانتقال في الانتقال وينتهي حال إتمام الانتقال. أراد أن يكبر، أراد أن يكبر وتنتهي أكبر وهو راكع، لأنها تكبير حال الانتقال لا قبل الانتقال. أصبر يا ابن الحلال. لا عطنا فقرة باء، اترك ألف، ألف انتهينا منها. يبدأ بالله وهو واقف وينتهي بالتكبير حال سجوده أو حال رفوعه. وش تقول؟ احنا ذكرنا أحوال المأموم مع الإمام بين أذان الإقامة، ذكرنا أربعة أحوال. لا ذكرناها هذه. وش إرادك أنت؟ سؤالك وش هو؟ لا عطنا واحد. يتحمل الإمام. أنت جيت والإمام يبي يركع، لما قلت الله أكبر الحمد لله يركع الإمام، أنت ما قرأت الفاتحة، وش السوات؟ تبطل صلاتك؟ لا، تحمل الإمام عنك بقية الفاتحة. سجد السهو كذلك يتحملها الإمام إذا رأى أن الأمر ما يحتاج سجد السهو، مثل إمام نتو رأى أن الأمر يحتاج سجد السهو تحملها الإمام بذمته، أنت ما عليك شيء يا المأمور. نعم السهو في النافلة كالسهو في الفرض، إما يسهو في مباح أو يسهو في سنة أو يسهو في ركن أو يسهو في واجب، حكم حكم الفرض. ما ذكر هنا في باب السهو يشمل الفرض والنافلة. لا أقبل اليد اليسرى، أنا اليسرى ما أقبلها. تفضل. نعم، سجد السهو بالإجماع يجوز قبل ويجوز بعد. لو سجد للسهو قبل السلام فيما يشرع له السجود بعد السلام صح سجوده للسهو بإجماع العلماء، باتفاق العلماء أن السهو يشرع له السجود قبل السلام أو بعده من غير تكلف. إنما خلافهم في المستحب في الأفضل، هل يكون قبل السلام أو بعده؟ كله السجود للواجب أو لزيادة ركن سهوا هذا يكون قبل السلام يكون بعده، يجوز هذا وهذا. نعم. إذا أدرك المأموم التشهد الأخير مع الإمام في صلاة الجماعة هل يدرك بها الجماعة ولا ما يدركها؟ جمهور أهل العلم على أنه ما أدرك الجماعة، لا الجماعة ولا فضلها، لعموم حديث من أدرك مع الإمام ركعة قبل السلام فقد أدرك. والقول الثاني أنه أدرك الجماعة وأدرك فضلها كما هو مذهب الحنابلة، لأنه مر معنا أنه إذا أدرك تكبيرة قبل سلام إمامه أدرك الجماعة. والقول الثالث وهو الراجح رجحه ابن عبد البر وجمع من أهل التحقيق أنه إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام أدرك أجر الجماعة ولم يدرك الجماعة وإنما أدرك أجرها. واضح؟ ها؟ هذا الراجح ابن عبد البر في الاستذكار وغيره. وضحت يا أخي؟ سم. أي. إذا قام الإمام للركعة الخامسة سهوا فلا يجوز للمأموم أن يتابعه فيما علم فيه يقينا سهوه. تجلس ما تقوم أنت ما شوف يا أخي كلمة وكلمة ما تستوعب. إذا أدرك الإمام إذا أدرك المأموم الإمام قد صلى معه من أول الصلاة فقام الإمام لركعة خامسة فلا يجوز للمأموم أن يتابعه في الخامسة إذا تيقن أنها خامسة. وإذا كان شاك لاهي يفكر في البورصة يفكر في سوق الغنم يفكر في المرة يفكر في العيلان وقام مع الإمام يدرب راسه فحكمه حكم إمامه. أما جاء المأموم وقد صلى الإمام ركعة قبله وقام الإمام إلى ركعة زائدة هذا المأموم يقوم إلى الركعة الزائدة لأنها صلاته، لكن ينوي انفصالا عن الإمام لأن الإمام هذه الركعة الزائدة له باطلة في حكم المأموم فلا يتابع الإمام يكملها لوحده لا يكملها مع الإمام. ثم إن رجع الإمام وسجد للسهو هذا في آخر الصلاة يسجد للسهو. السؤال الأخير وإلا ترى لا سؤال أخير. أي نعم ها عطنا السؤال الأخير يا ابن الحلال. في محل الخلاف مثل مسألتنا قبل قليل صح الواجب عليه سجود السهو لكن قال أنا أخذت بوجه عند الحنابلة وكذا ذمته لا فيها سجود. يخطب قبل صلاة العيد. أي نعم أي لأن الخطبة متى تكون بعد الصلاة، فإذا خطب قبل الصلاة أتى محدثا كما أنكره أبو سعيد على من على مروان بن الحكم. ولا تقاس هذه بهذه، القياس فاسد الاعتبار. السلام عليكم.